مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع مع القرآن. حياكم الله أيها الكرام من جديد معنا في هذه الحلقة مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه. نتوقف في هذه المحطة الثانية وهي الفقرة المسابقة القرآنية التي تأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أربعاء. أسئلة مع القرآن مسابقة قرآنية تدور أسئلتها حول القرآن وعلوم القرآن. لمن أراد المشاركة الاتصال على الرقم 011-405-2999. نستقبل أول المتسابقين معنا. أم ثامر، السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. حياك الله أم ثامر، من وين؟ الله يحييكم وأشكركم على هذه الإذاعة، والله أنها قمة الروعة. حياك الله أم ثامر، من وين تحدثينا؟ أنا بريدة. حياك الله، تفضلي اختاري رقم للسؤال. رقم واحد. طيب، رقم واحد السؤال يقول: في قوله تعالى في سورة النمل إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. السؤال هو: ما معنى تصطلون؟ الإجابة حاضرة أو أعطيك الخيارات؟ لا لا أعطني الخيارات. طيب، الخيارات هي: تستدفئون من البرد، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني: تخافون أو تحترقون. أحذف واحد. طيب أحذف الخيار الثاني، تخافون. يبقى خياران: الخيار الأول تستدفئون من البرد، الخيار الثاني تحترقون. لو تتأملين في الآية، يمكن يعني تقترب الإجابة أكثر. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، قال لأهله. وش رأيك؟ الأولى تستدفئون من البرد. طيب، إجابة نهائية إن شاء الله. طيب، الإجابة صحيحة، معنى تصطلون أي تستدفئون من البرد. شكرا لك أم ثامر، وانتظرينا في نهاية الحلقة لإعلان أسماء الفائزين. طبعا هذه الآية مستمعين الكرام وردت في قصة موسى في مسيره من مدين إلى مصر، حين لقى قال لأهله إني أبصرت نارا سآتيكم منها بخبر، أي يعني خبر يدلنا على الطريق، أو آتيكم بشعلة نار تستدفئون بها من البرد. طيب، نستقبل المتسابق الثاني معنا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام محمد. نعم، حياك الله، من وين؟ من خليفة الشيخ. ما شاء الله، حياك الله يا محمد. في أي صف يا محمد؟ ثالث. ما شاء الله. طيب محمد، اسمعني من التلفون، سكر الراديو عندك. طيب اختر رقم يا محمد. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة، السؤال يقول: من السور التي ذكرت فيها صفة الوضوء للصلاة. محمد عندك خيارات؟ اي عندي خيارات، لكن قبل الخيارات اسمعني من التلفون وسكر الراديو. سكرت الراديو. طيب الخيارات هي: هل هي سورة البقرة أو المائدة أو المؤمنون؟ أحد هذه السور فيها آية تحدثت عن صفة الوضوء، تكلمت عن صفة الوضوء، وش رأيك أي السور؟ هل هي البقرة أو المائدة أو المؤمنون؟ البقرة. متأكد؟ ولا تبي تفكر؟ تفكر. المؤمنون. طيب طيب، إذن إجابك هي سورة، أول شيء قلت البقرة ثم المؤمنون. الإجابة الصحيحة هي سورة المائدة، وردت فيها آية ذكرت صفة الوضوء، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. هذه الآية تحدثت عن صفة الوضوء ووردت في سورة المائدة. إن شاء الله يحالفك الحظ يا محمد في الحلقات القادمة. طيب، معنا المتسابق الآخر الأخت شوق. السلام عليكم. هلا هلا عليكم. السلام عليكم. حياك الله، من وين تكلمينا؟ من الرياض. حياك الله، تفضل اختاري رقم السؤال. أربعة. طيب، السؤال رقم أربعة يقول: من خصائص القرآن الكريم التي تميزه عن بقية الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل، للقرآن خاصية، أعطيك الخيارات: أن الله تكفل بحفظه، هذا الخيار الأول، أو أنه يحوي مواعظ وأحكام، الخيار الثالث لا شيء مما سبق. الثاني إن شاء الله. من خصائص القرآن تميز عن الكتب الأخرى مثل التوراة والإنجيل، هل هو أن الله تكفل بحفظه أو أنه يحوي مواعظ وأحكام؟ اثنين مع بعض. هو عندك ثلاث خيارات: أن الله تكفل بحفظه، أو أنه يحوي مواعظ وأحكام، أو لا شيء. تكفل إن شاء الله بحفظه. طيب، فالإجابة نهائية إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، الإجابة صحيحة، الخاصية للقرآن الكريم أن الله عز وجل تكفل بحفظه. شكرا لك شوق، وانتظرينا في نهاية الحلقة. نأخذ المتسابق الرابع، معنا الأخت صفية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. حياك. من وين صفية؟ من عسير. حياك الله. طيب، تفضل اختاري رقم. إن شاء الله رقم سبعة. رقم سبعة، السؤال يقول: سورة مدنية عدد آياتها 129 آية، تحدثت عن علاقة المسلمين بالمشركين وأهل الكتاب، وكشفت أسرار المنافقين وفضحتهم، وبينت حال الناس مع النبي خاصة في المدينة وفي جيش العسرة، فما هي السورة؟ الخيارات. طيب، الخيارات: هل هي سورة التوبة، أو سورة الرعد، أو سورة الإسراء؟ التوبة أو الرعد أو الإسراء. تحدثت عن علاقة المسلمين بالمشركين، تحدثت كذلك وكشفت أسرار المنافقين. ممكن تحذف إجابة؟ اختياري قصدي. طيب، نحذف الخيار الثالث، الإسراء، ليست سورة الإسراء. هل هي سورة التوبة أو سورة الرعد؟ إجابة نهائية؟ إن شاء الله. طيب، كأنك مترددة، لكن نعتمد. طيب، نعتمد، والإجابة الصحيحة هي سورة التوبة، تحدثت عن علاقة المسلمين بالمشركين وأهل الكتاب، وتحدثت كذلك عن أسرار المنافقين. شكرا لك صفية، إجابة مترددة لكن يعني إجابة صحيحة، وانتظرينا في نهاية الحلقة لنعلن أسماء الفائزين. شكرا لك. معنا الأخت المتسابقة الخامسة معنا في هذه الحلقة، الأخت لبنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يحييك. من وين تحدثينا؟ من الطائف. حياك الله، وتفضلي اختاري رقم. ثمانية. رقم ثمانية. طيب، السؤال يقول: في قوله تعالى على لسان هود عليه السلام مخاطبا قومه: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، هذه في سورة الشعراء، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. السؤال هو: ما معنى ريع؟ أتبنون بكل ريع، ما معنى كلمة ريع؟ أعطيك الخيارات أو الإجابة واضحة؟ مكان مشرف. كيف؟ أعطيني اختيارات. طيب، هل هو الوادي أو الميناء أو المكان المرتفع؟ المكان المرتفع. إجابة نهائية؟ نهائية. طيب، ما شاء الله، صحيح. معنى ريع المكان المرتفع، وهذه الآية جاءت على لسان هود عليه السلام حين خاطب قومه بهذه الآية: تبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. طبعا التفسير الذي ورد في هذه الآية أي تبنون بكل مكان مرتفع بناء عاليا تشرفون منه فتسخرون من المارة، وذلك عبث وإسراف لا يعود عليكم بفائدة في الدين أو الدنيا. شكرا لك لبنى، وانتظرينا في نهاية الحلقة. معنا الآن الأخت فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله فاطمة، من وين؟ من جيزان. حياك الله يا فاطمة، وأي رقم؟ 4. 4 خلصنا من؟ 6. طيب 6، سؤال يقول: سورة ذكرت قصة للنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، قصة في سورة في القرآن ذكرت قصة للنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، أعطيك الخيارات: هل هي سورة الجاثية أو سورة الحشر أو سورة التحريم؟ التحريم. إجابة نهائية؟ إن شاء الله. نعم صحيح، هي سورة التحريم، وردت فيها قصة للنبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته في قول الله عز وجل: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، إلى ختام نهاية هذه القصة. شكرا لك فاطمة، انتظرينا في نهاية الحلقة حيث نعلن أسماء الفائزين. طبعا أذكر بأنه في ختام الحلقة سنعلن أسماء الفائزين. يفوز معنا في كل عدد من أعداد هذه المسابقة 3 فائزين، الجائزة هي 500 ريال لكل فائز. نأخذ المتسابق الآخر معنا، عبد الله. ألو، حياك الله عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، من وين عبد الله؟ من جازان. حياك الله يا عبد الله، تفضل، أي رقم؟ 5. رقم 5. طيب نبي نسمعك الحين مقطع من القرآن، السؤال: من القارئ؟ ركز شوي وتعرف على القارئ في المقطع التالي. يلا تعال. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. طيب عبد الله معي؟ ألو، هل سارت؟ سمعت الآية؟ يا. طيب السؤال: من القارئ؟ هل هو القارئ عبد الله المطرودي أو القارئ عبد الله السبيل أو القارئ سعود الشريم؟ الأول. القارئ عبد الله المطرودي، ها؟ أيوه. طيب الإجابة صحيحة، نعم، الذي استمعنا إليه قبل قليل هو القارئ الشيخ عبد الله المطرودي. شكرا لك يا عبد الله من جازان، انتظرنا في نهاية الحلقة. معنا المتسابق الآخر الأخت رقية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، من وين؟ من الرياض. حياك الله، تفضلي، أي رقم؟ 7. 7 خلصنا. طيب وإيش باقي أرقام؟ طيب هو تقريبا باقي رقم 2 ومن 9 إلى 15، هذه كلها معنا. خلاص 2. طيب رقم 2 السؤال يقول: ما هي الرسالة التي بعث الله بها جميع الرسل؟ الرسالة التي بعث الله بها جميع الرسل، هل عندك الإجابة أو أعطيك الخيارات؟ توحيد. نعم ما شاء الله عليك، ما احتجت إلى خيارات، بالتأكيد هي رسالة، هي التوحيد ونبذ الشرك، وما أرسلناك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه هي رسالة التي بعث الله بها جميع الرسل. شكرا لك رقية، الإجابة صحيحة، وانتظرينا في نهاية الحلقة. طيب معنا المتسابق الآخر الأخت زرعة. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. من وين تحدثينا؟ من جازان. حياك الله، تفضل أي رقم تختارين؟ باقي من 9 إلى 15. 10. طيب السؤال رقم 10، تستمعين الآن إلى مقطع من القرآن، السؤال هو في أي سورة وردت الآيات؟ ركزي في المقطع، السؤال هو في أي سورة وردت الآيات؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. طيب زرعة معنا؟ أيوة. استمعتي للآيات؟ أيوة. سورة المائدة. سورة المائدة متأكدة؟ أيوة. الإجابة بالبحث أو عرفتيها مباشرة؟ لا عرفتها مباشرة. طيب ما شاء الله عليك، إذن الإجابة صحيحة، الآيات هي في سورة المائدة، إجابة صحيحة أخت زرعة. انتظرينا في نهاية الحلقة لأجل إعلان الفائزين. معنا الآن أم عبد المجيد، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أم عبد المجيد، من وين؟ من الرياض. طيب أي رقم؟ شلون؟ أي رقم تختارين؟ 7. 7 خلصنا منه، الآن باقي تقريبا رقم 9 ومن 11 إلى 15، هذه كلها موجودة. 9. طيب 9، سؤال يقول في قوله تعالى على لسان هود عليه السلام حين خاطب قومه بهذه الآيات: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. في متصل سابق سألناه عن معنى كلمة ريع وأجاب إجابة صحيحة بأنهم المكان المرتفع. السؤال هنا ما معنى قوله آية؟ أتبنون بكل ريع أي المكان المرتفع آية تعبثون، ما معنى آية هنا في هذا السياق؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الخيارات هي البناء العالي أو السفينة أو الكعبة، ايش رأيك؟ كعبة. طبعا يخاطب قومه هود عليه السلام، يقول أتبنون بكل ريع وهو المكان المرتفع آية تعبثون. ما معنى آية؟ يعني تبنون في المكان المرتفع، هذا يعني معنى الآية ابتداء، ثم قال آية، ماذا يقصد بالآية؟ تبنون في المكان المرتفع آية، ماذا يقصد؟ هل هو البناء العالي في المكان المرتفع هذا أو السفينة أو الكعبة؟ بناء عالي. بناء عالي، إجابة نهائية إن شاء الله؟ إن شاء الله. طيب الإجابة صحيحة، والمقصود بآية وهو البناء العالي. طبعا ذكرنا المعنى الإجمالي لهذه الآية وهو تبنون بكل مكان مرتفع بناء عاليا تشرفون منه فتسخرون من المارة وذلك عبث وإسراف لا يعود عليكم بفائدة في الدين أو الدنيا وتتخذون قصورا منيعة وحصونا مشيدة كأنكم تخلدون في الدنيا ولا تموتون وإذا بطشتم بأحد من الخلق قتلا أو ضربا فعلتم ذلك قاهرين ظالمين فخافوا الله وامتثلوا ما أدعوكم إليه فإنه أنفع لكم. هذا المعنى الإجمالي للآيات تبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. هذه الآيات جاءت على لسان هود عليه السلام مخاطبا قومه. شكرا لك أم عبد المجيد، الإجابة صحيحة، انتظرينا في نهاية الحلقة. الآن معنا الأخت منال، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، من وين أخت منال؟ من الرياض. حياك الله، أي رقم تختارين؟ طبعا الحين 8. لا 8 خلص، تبقى من 11 إلى 15. 13. السؤال يقول من سور القرآن سورة الواقعة، فما هي الواقعة؟ ما المقصود بالواقعة؟ اختيارات. هل هي مواقع النجوم أو القيامة؟ أو يوم القيامة. ما شاء الله، جميل، إذن الإجابة المقصود بالواقعة يوم القيامة. الإجابة صحيحة منال، انتظرينا في نهاية الحلقة، شكرا لك. معنا الآن سارة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، من وين؟ من خميس من شهر. طيب تفضلي سارة، اختاري رقم. رقم 11. طيب رقم 11، قارئ فلسطيني شهير توفي الشهر الماضي عن عمر يجاوز 90 عام، وله يعني تلاوات هنا في الإذاعة، من هو؟ هل هو القارئ الشيخ محمد سعيد نور، أو خليفة طنيجي، أو محمد رشاد الشريف؟ محمد سعيد. محمد سعيد نور. إيه؟ إجابة نهائية. هو قارئ فلسطيني توفي يعني الشهر الماضي. هل هو محمد سعيد نور، أو خليفة طنيجي، أو محمد رشاد الشريف؟ يعني غير الأمر لك يعني، بس أنا حبيت أني أعيد السؤال مرة ثانية. محمد رشاد. إجابة نهائية؟ إينا. أعتمد؟ إيه. طيب فالإجابة صحيحة، قارئ فلسطيني شهير توفي الشهر الماضي رحمه الله رحمة واسعة عن عمر يجاوز 90 عاما، هو الشيخ محمد رشاد الشريف. طبعا هنا مناسبة حتى نذكر يعني تعريف يسير عن الشيخ محمد، هو أحد مشاهير قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، ولد عام 1343 للهجرة، بدأ رحمه الله بتعلم الترتيل صغيرا، قرأ القرآن الكريم على الشيخ حسين علي أبو سنينة، أجازه بروايتي حفص عن عاصم وورش، حتى أتقن القراءة القرآنية في سن 18 متأثرا بقراءة المقرئ المصري محمد رفعت رحمه الله، عين كقارئ للمسجد الأقصى في عام 1386 من الهجرة، وكان يقرأ أيضا في المسجد الإبراهيمي في الخليل، توفي رحمه الله في تاريخ 23/12/1437 من الهجرة، أي تقريبا قبل نصف شهر، رحمه الله رحمة واسعة. شكرا لك سارة، إجابة صحيحة، انتظرينا في نهاية الحلقة. معنا الآن الأخ بخيت، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام بخيت. أي أنا بخيت. من وين؟ من وادي الدواسر. حياك الله يا بخيت. الله يحييك. طيب أي رقم؟ رقم 7. لا لا خلصنا. طيب باقي معك 12 أو 14 أو 15. طيب في سورة الملك الله عز وجل يقول: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. ما معنى يجير؟ فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ يجير يعني هل هل طيب يعذب أو يقرب أو يحمي؟ يحمي. متأكد؟ إيه متأكد. ما شاء الله عليك. طيب الإجابة صحيحة. طبعا السؤال رقم 15 هو على شقين، السؤال عن معنى الآية، والشق الثاني هو ترتيل آيات من السورة. أنت تحفظ شيء من سورة الملك يا خيت؟ أحفظ. طيب تسمعنا آيتين من سورة الملك، أولها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خلاص. طيب ما شاء الله عليك، قراءك جميلة وصوتك جميل أيضا، لك مستقبل إن شاء الله. شكرا لك بخيت، وانتظرنا بعد قليل حتى نعلن أسماء الفائزين. طيب معنا الآن المتسابق الآخر، معنا محمد، السلام عليكم. الله وبركاته. حياك الله يا محمد. حياك الله. الله يحييك. من وين تكلمنا؟ من الدواسر. حياك الله يا محمد، تفضل. أي رقم؟ باقي 12. طيب باقي 12 و 14. السؤال يقول: من من هؤلاء الأنبياء سميت سورة من سور القرآن باسمها؟ السؤال سهل جدا. ذو النون، هود، أو عيسى عليه السلام؟ معلش هذا السؤال. من من هؤلاء الأنبياء سميت سورة في القرآن باسمه؟ ذو النون أو هود أو عيسى عليه السلام؟ هود يا فندم. هود، نعم الإجابة صحيحة. شكرا لك محمد. شكرا لك. لأن نأخذ المتصل الأخير معنا الأخت مراجح. السلام عليكم. عليكم السلام الله وبركاته. حياك الله، من وين؟ الله حياك، من الرياض. حياك الله. طيب تبقى الآن سؤال واحد، وهو من القصص الواردة في سورة طه. سورة طه وردت فيها بعض القصص، بعطيك خيارات. أحد الخيارات هذه وردت في قصة في سورة طه، هل هي قصة مقتل حمزة رضي الله عنه، أو قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قصة سجود الملائكة لآدم؟ أي من هذه القصص وردت في سورة طه؟ ممكن تعيدها؟ قصة مقتل حمزة رضي الله عنه، أو قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قصة سجود الملائكة لآدم؟ قصة سجود الملائكة لآدم. طيب إجابة نهائية أعتمد؟ نقول إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب صحيح، هي قصة سجود الملائكة لآدم، وهي وردت في قول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إلى ختام هذه الآيات في سورة طه. شكرا لك يا مراجح، وانتظرينا في نهاية الحلقة حتى نعلن أسماء الفائزين. مع القرآن. إذن شكرا لكل من شاركنا في هذه المسابقة أسئلة مع القرآن. سوف نعلن إن شاء الله الفائزين معنا، وهم 3 فائزين، لكل فائز جائزة مقدارها 500 ريال في نهاية الحلقة. لكن نتوقف الآن مع الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، وهي من نوادر التلاوات، نقدم فيها قراءة للشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنفال. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان